الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا، وهي أنه كثيرا ما يقول الناس وكثيرا ما تقول الأحزاب التي تسمى بالأحزاب الإسلامية، أليس هناك رخص في الإسلام؟ أليس هناك أدلة على جواز فعل الكفر للمصلحة؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ ودي مسألة مهمة جدا. احنا هنعلق بس تعليقين مهمين جدا. ان معظم الأدلة إن لم يكن كلها تقريبا التي تتكلم عن الرخص التي فيها إظهار كفر هي تتعلق أو بما يشبه ذلك، يعني هي تتعلق بالحرب ليس أكثر من ذلك، تتعلق بالحرب ليس أكثر من ذلك. فهم مثلا يستدلون بقصة محمد بن مسلمة عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف، من لكعب ابن الأشرف، أي من يقوم له ليقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لقتل كعب بن أشرف لأنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عندما قال شعرا يهجو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه بنساء المسلمين. فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا هقوم أقتله، ولكن إذن لي أن أقول فيك، اديني رخصة أن أنا أصلي له أشياء أنني أبغضك حتى يأمن لي، لأن كعب كان قد نزل في حصن من حصون المشركين وامتنع فيه، دخل الحصن فمحدش هيقدر يدخله. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهب محمد بن مسلمة إلى كعب قال له: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا، يعني قد أتعبنا. فلأول وهلة يفهم من الكلمة أنه تسخط على دين الإسلام، وإن كان طبعا كما قال النووي رحمه الله وهو لم يصرح بكفره، لأنه أطلق لفظا يفهم منه أنه قد تعب من دين الإسلام وسام منه، وإن كان هو في الحقيقة يقصد أن تكاليف الشريعة فيها نوع مشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. فعندما نقول إننا تعبنا لا نقصد التعب بمعنى الملل من دين الله ورفض دين الله، ولكن هي كلمة يعني تحتمل معنيين. وعلى كل كما قلنا فهو كان قد أخذ رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا الرجل قد عننا، وأنه قد طلب منا الصدقة، يعني الزكاة، وفتح بقى معه حوار عشان يجي ياخد منه، يستلف منه تمرا إلى أن اطمأن إليه كعب بن الأشرف. وفي المرة الثانية أتى إليه ومعه رجلان ثم قتلوه كما هو معه. فهذه الحادثة أو حادثة قتل الأسود العنسي في اليمن، أنه لما ظهر الأسود العنسي وهرب المسلمون في الجبال وعلى رأسهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وسيطر الأسود العنسي ورجاله على اليمن، على صنعاء، على صنعاء في اليمن، فكان يوجد من المقربين معه رجل اسمه فيروز وامرأة تزوجها غصبا، وكان هؤلاء من المسلمين، واتفقوا على أن يظهروا أمامه أنهم أمنوا به وبنبوته حتى يصنعوا له مكيدة، وبالفعل عملوا عليه مؤامرة قوية وقتلوه وقطعوا رأسه وألقوها خارج القصر، فانفض الناس عنه وعاد المسلمون للظهور مرة ثانية. فاستدل البعض بهذه الأدلة على أن يقول لك أهو يجوز فعل الكفر الوصول إلى إلى تحقيق مصلحة. احنا نقول امرين: الامر الاول ان كل هذه الرخص ونحوها اتت في سياق الحرب، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، يعني اهم ركن في الحرب هو الخدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فاهم حاجة في الحج هي يعرف. فسواء قصة قتل كعب بن الاشرف او قتل الاسود العنسي او غير ذلك، دي جاية في في مجال الحرب والقتال. دي نقطة. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا بقى نخلي بالنا كويس جدا منها، أن الذي ينظر إلى معنى الرخص في الإسلام، الرخص المحرمة، يجد أنها دائما مؤقتة وعارضة، يجد أنها دائما مؤقتة وإيه؟ وعارضة، مش مستمرة على طول. يعني هنا بنجد أن محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة رضي الله عنه، عندما أراد أن يقتل كعب بن أشرف، هو قال له كم كلمة تحتمل الكفر والحزن، قال له عبارة واحدة بس، مرة كده في ثواني وخلاص. التانيين لما أرادوا أن يقتلوا الأسود العنسي قعدوا قد إيه؟ ظلوا أياما، فترة بسيطة، لغاية ما حكموا المؤامرة عليه وعملوا دبروا مين اللي هيدخل وكذا وكذا، لغاية ما إيه وانتهزوا منه فرصة إنه كان سكران أو كده وإيه، ودخلوا قتلوه. فكانت كلها رخص عارضة. إنما لما بتيجي الرخصة تطول بقى، تقعد بقى شهور وسنين وأيام طويلة، هنا تتنافى مع مقصد الشريعة. ليه بقى؟ دي نقطة مهمة نخلي بالنا منها وهتفيدنا في الواقع اللي احنا فيه، يعني لأنه في هذه الحال يمكن أن يفتن المسلم بسببها، يمكن أن يفتن المسلم بإيه؟ بسببها. أنت النهاردة لما تيجي تقول مثلا إن هناك رجلا قسيسا عظيما أو كذا، وهناك مسلم يريد أن يلبس صليبا حتى يتمكن من الدخول إلى الكنيسة ويزيل هذا الرجل، فلو فعل ذلك مدة ساعة ساعتين يوما يومين سيكون عمرا عارضا. إنما هل يقاس عليه؟ وهل نفس المعنى عندما تقول إن الرجل ده هيدخل إلى الكنيسة هيقعد عندهم سنة واثنين وثلاثة أربعة ويبتدي يبقى شماس وبعد كده يبقى كاهن وبعد كده يبقى قسيس وبعد كده يبقى كذا؟ الفترة دي هتعرض لفتن كثيرة جدا جدا جدا جدا، يمكن أن تذيبه كشخص، وإن في النهاية تلاقيه هو نفسه كفر العز بالله. قالك خلاص بقى النهاردة هيحضر قداس وبكرة يشرب خمرة، ما هو كل مرة إيه هتعرض لفتنة مش هيقدر يردها بقى، وإلا هيحصل كل حاجة، وبعد بكرة يقعدوا يقولوا كلام كفر منه، وبعد كده هيسألوه فهو يجاوب بكفر، وبعد كده يشاركهم في كفر، وبعد كده يقولوا كفرا، فممكن تجيب بعد كده تجده بعد ذلك لا يصلح لأي شيء، وتجده قد ذاب عن غرضه. ولأجل ذلك قلنا أكثر من مرة إن ابن قدامة رحمه الله في المغني، هل بالك الفترة دي كويس جدا، لما سئل عن أسرى المسلمين الذين يؤسرون لدى الروم، كانت الدولة العباسية في عصر الإمام أحمد رحمه الله في حرب مع الروم، مع المملكة البيزنطية، وكانوا يأخذون أحيانا أسرى من المسلمين على بلده، فهل يجوز للأسير المسلم أن ينظر لهم أنه نصراني حتى يخلوا سبيله؟ شوف أهو ده راجل أسير ومكره. فقال الإمام أحمد لا، لا أرى له ذلك. طب هو بيقول كده عشان ما فيش إكراه؟ لا، افهم كلامه كويس. قال، خلي بالك بقى كويس جدا حتى دي، قال الإمام أحمد رحمه الله، كان رجل فيما مضى زمان إذا قال كلمة الكفر خلى الكفار سبيله، وبيقول كلمة الكفر الكفار بيسيبوه يتركونه خلاص، زي ما حدث في قصة مشهورة عن عمار أنهم إيه طلبوا منه أن يقول كلمة الكفر قال لا سبوه خلاص، وذهب يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. قال أما اليوم، دلوقتي الوضع مش كده، فإنه إذا أظهر لهم أنه نصراني لم يدعوه، مش هيسيبوه، لن يتركوه، فلا يزالون به، لا يزالون به، يلبس الصليب ويشرب الخمرة ويدخل الكنيسة وتزوج من نسائهم حتى يكفر على الحقيقة. هيقول له خلاص أنت مش بتقول أنا نصراني، خليك قاعد معنا، أنت عاوز تمشي ليه بقى؟ يعني أنت بتقول نصراني زهقان مننا عاوز تمشي، خليك قاعد معنا بقى، خليك بقى والبس الصليب وتعالى اقعد في القداس واشرب الخمر واعمل كذا واعمل كذا، وتانه بقى قاعد يوم وشهر واثنين وسنه واثنين لغايه ما تلاقيه كفر بقى في النهايه، بقى ايه يستسيغ الكفر. فاذا الامام احمد وكل ادله الشريعه بتفيد ان الرخص عارضه مش مستمره، دي نقطه مهمه جدا، وده بقى اللي احنا عايزين نطبقه على الواقع. النهارده اللي بيدخل في اللعبه السياسيه دي بتلاقيه بقى يقعد ايه يقول لك الدورة البرلمانية دي هتقعد اربع سنين بقى حضرتك، مش عارف ومدة الدعاية ليها هتقعد مش عارف كم شهر وكذا هيقعد كذا وبتاع ويا عالم مالك، هي المسألة تيجي من أول دورة ولا تاني دورة ولا تالت دورة ولا ما تجيش خالص، واخد بال حضرتك؟ فإذا هنا تجد أن ما يسمونه بالرخص أو ما يزعمون أنه رخصة ليس أمرا سيأخذ مثلا يوم ولا ساعة ولا حاجة عارضة وإيه ويجي بعد كده يطبقون الإسلام بعد ذلك، لا ده هياخد منهم سنين وأيام وشهور ويكون بقى إيه كل يوم اللي يطلع يقول كفر واللي يكرر كفر واللي النهارده مش عارف لما مات شنوده وقف بتوع مجلس الشعب على رسام الكتاتني بتاع الاخوان دي حداد على روح شنوده التي نحسبها في جهنم مالك، وقال لك احنا بنقترح نسمي قاعد مش عارف مين قاعد شنوده كان شنوده مثلا كان انا كنت، والنهارده يحصل ايه وبكره يجي واحد يقول كلام كفر وبعد بكره، فتجد ايه ان هو يستمر في هذه الامور مش مثلا ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا اسبوع، ده يقعد فيها بقى ايه سنين وشهور، واذا الدورة دي ما جابش نتيجة يدخل في الدورة اللي بعديها وذا الى ان يذوب الناس على الحقيقة، وهذا هو الواقع الذي نعيشه. يبقى بنجد دائما ايه ان كل الاستشهادات اللي هم استشهدوا بيها يقول لك اصل قصة قتل كان اشرف وقصة محمد بتاع ده الاسود عن السي وقصة اللي جابت من كثير عندما حوصر المسلمون في عكا واراد المسلمون ان يدخلوا اليهم مجموعا كان في حوالي 200 الف و 300 الف محاصرين في عكا اثناء الحروب الصليبية، فاقترح بعض المسلمين عندما ضاق بهم الحصار ان ياخذوا الخنازير والصلبان ويمروا بجوار جيش النصارى رافعين الصلبان والخنازير حتى ايه يجعلهم النصارى يمرون يدخلون عليهم الطعام ظنا انهم نصارى مثله، وبالفعل نجحت الحيله. لكن كل هذه الامور كم اخذت من الوقت؟ هتاخد يوم اسبوع ليس اكثر من ذلك، لكنها لن تظل سنين وشهور طويله بقى وسنين رافعين الصلبان وماشيين بالخنازير. فنقصد ان نقول ان هذه الامور ايه دائما تكون عارضه ومؤقته ليست طويلة، وبالتالي ايه يعني يجب ان ينظر الى هذا المعنى جيدا. دي نقطة. النقطة الثانية والأخيرة ان الله سبحانه وتعالى عندما يعني ذكر استثناء المكره في حال الكفر فقال الا من اكره قلبهم مطمئن بالايمان، فكما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقول لك ايه يعني بلفظ قريب يعني يقول ان الاستثناء لا يقاس عليه لأنه أمر عارض من قاعدة كلية أو من حكم أصلي، يبقى الأصل ما يكونش على إيه القياس لا يكون على إيه على الاستثناء إلا بدليل جديد يعني. فدائما إن ربنا سبحانه وتعالى استثنى المكره من بين الكفار فكان الإكراه استثناء من حكم عام، فكان الإكراه استثناء من حكم إيه عام. فهو بيقول لك إن القياس على الاستثناء لا يجوز، إن القياس على الاستثناء لا يجوز لأن الاستثناء أمر عارض من حكم عام، فالقياس دائما يكون على الحكم العام مش على الأمر المستثنى إلا لدليل جديد من الشرع من الشريعة. يبقى أنت لما تيجي تقيس على القاعدة الكلية أو على الأمر العام الحكم العام مش تقيس على الاستثناءات مثلا، فدي إيه مسألة يعني ينبغي أن يلفت النظر لها. فعموما إحنا كان تركيزنا كلنا عايزين نقول إن مسألة الأخذ بالرخص التي هي الأصل فيها الكفر أو الحرام أو كذا لابد أن تكون مضيقة وعارضة، وإيه وعارضة مش تبقى أمر يعني مضطرد دون قيد او شرط. النقطة الأخيرة أن بعض الناس يجي يقول لك يجوز فعل الكفر للضرورة للمصلحة مع ذلك. احنا لسه لم نطلع على ما ذكروه من أدلة، وإن كان أنا متأكد أن هم ذكروا إيه نفس الكلام بتاعك لأن البعض حدثني بذلك اللي هي أدلة قتل كعب بن أشرف ونحو ذلك. وإحنا قلنا أن كل دي جاية في مجال الجهاد، والجهاد خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قوله الحق بإيه؟ خدعة. فده لا يقاس عليه في خارج هذا المجال. ولكن احنا هنقول حاجة مهمة جانبا الى ان نطلع على بقية كلامهم او نعلق عليها ان شاء الله، وهي مسألة مهمة جدا، وهي كلمة ايه. احيانا في ناس تطلق احكام شرعية كأحكام ولا تدقق في ايقاعها على الواقع تماما. ازاي؟ يجي يقول لك يجوز فعل الكفر للمصلحة. نقول له طب استنى بس لحظة، هو ايه اعظم مصلحة في الدين؟ اعظم مصلحة الحفاظ على الدين. ما احنا عارفين بقى ان المصالح المقصودة في الشريعة خمسة: الحفاظ على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. هؤلاء ايه؟ الخمسة مرتبين هكذا. فاعظم مصلحة هي الحفاظ على الدين، يعني الحفاظ على ايه؟ على الدين. فانت ما تجيش تقول يا جوز فعل الكفر مصلحة، كل واحد يفهمها بفهمه هو بقى. ده النهاردة عايز يفعل الكفر المصلحة عشان مصلحة مالية، وده عايز يفعل الكفر المصلحة عشان مصلحة دنيوية، وده النهاردة عايز يفعل الكفر المصلحة هو ملهاش معنى مصلحة شرعية، او كل واحد يعمل لنفسه هو مصلحة من دماغه. فاطلاق الحكم هكذا دون ضوابط امر خطأ، حتى لو كان الاستدلال صحيح، لان كل واحد هيفسر المصلحة بايه؟ بتفسيره. يبقى ده عنده بقى مثلا مشروع هيضيع، يقول لك اصل يجوز فعل الكفر المصلحة، وده هيضيع منه صفقة مالية يقول لك يجوز فعل الكفر المصلحة، وده هيضيع منه واحدة هتتزوجها يقول لك يجوز فعل الكفر. ما كلمة المصلحة ليست منضبطة، فاحنا نقول له لا، حدد ما تريد من الامر، والا لما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره في قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فجعل الله سبب كفرهم واستحبابهم الحياة الدنيا على الايه؟ الآخرة. فنيجي نقول لك طب ما انت مش أي حاجة بقى اسمها مصلحة. وصل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما قالش بقى ان الحفاظ على الدنيا هي المصلحة. وصل. فيبقى احنا لازم نحدد، يعني حتى لو كان هذا الكلام صحيحا فيجب ان نحدد معنى المصلحة الشرعية بضوابطها. وصل. ولكن احنا بس بننوه مؤقتا ايه؟ تنويها سريعا. فدي بس ممكن كل احنا عاوزين ايه نقولها الان، مسألة ان الرخص المحرمة او العارضة لا تكون يعني دائما تكون ايه؟ قصيرة وقليلة. عشان كده العلماء اتفقوا جميعا على قاعدة تقول ان الضرورة تقدر بقدرها، ان الضرورة تقدر بايه؟ بقدرها. يعني حتى مثلا لو واحد بياكل من حاجة حرام مش كفر كمان، ماشي؟ فنقول له لا تأكل الى حد الشبع، انت تأكل بما يدفع عنك شبح الموت، وفقا لقاعدة الضرورة تقدر بايه؟ بقدرها.